نظم شبهات المرجفين على شيخنا الناصح الأمين. بالحمد لله النظام أبتدي، والشكر للمولى العظيم الصمد. ثم صلاة الله تغشى أحمد وآله وصحبه أهل الهدى. ما طار طير في السماء وما جرى نهر، وما العين على الدنيا ترى. وبعد لا شك بأن العلماء قد خصهم بالفضل رافع السماء، وأنه من دون شك أو مرى عليهم يحرم جزما يفترى. وأن من يطعن فيهم يطعن في الدين، هذا واضح وبين. ومن خيار العلماء في عصرنا يحيى الحجوري الهمام شيخنا، فكم عليه كذب الحساد وألبوا وحرشوا وكادوا. ولفقوا يا صاحبي وبتروا، وفضل دماج البغاة أنكروا. وأكذب القوم بلا امتراء طفل عبيد حامل الحذاء. غمر سفيه كاذب وجاهل، ملبس محرف وسافل. ذاك البصير عرفات البرمك، ليس له لا شك من عقل زكي. لم يتق الرحمن فيما ينقله من كذب، وربنا سيسأله. فكم ليحيى الشيخ قولا بتره، وفي العباد دون خوف نشره. وكم نرى قولا لشيخ حرفه، من قال عنه خائن قد أنصفه. وقد هجوت الغمر في قصيدة طيبة جميلة مفيدة. وذا نظام ما به يلبس، وكل حين عند شيخ يجلس. فأستعين الله في البدء بما أشرت، فلتدعوا لمن قد نظما. في ذكر ما للشيخ يحيى ينسب، والله نرجو أجرنا ونطلب. من ذاك أن الشر يا ذا ينسب، إلى الرسول لا مرى قد كذبوا. ما قال هذا شيخنا، وإنما هذا افتراء عرفات ذي العمى. وأن قول المصطفى لا يقبل إلا بحجة كذا قد نقلوا. والشيخ جزما دون شك أنكره، وغير هذا الافتراء ما أكثره. وعند عثمان التقي بيدعوا، يا قوم توبوا للإله وارجعوا. فكم وربي شيخنا الفذ سمع، يقول ما في الصحاب مبتدع. ومن فراء الماكرين الفجرة، وشبه المرضى الشواذ المنكرة. بأن شيخي قد رمى الصحابة بقتلهم عثمان ذي الإصابة. حاشاه شيخ الفذ يوما يطعن في صحب خير الخلق أو يمتهن. ولم يقل في الأقرع الصحابي قولا يشين، فاستمع صوابي. ونحن أيضا نلفه يكرر، بأن من سب الصحابة يكفر كفرا صريحا دون ما تفصيل. هذا كلام جاء به الدليل. ما فصل الطعن سوى الإمام، هل عندكم عليه من كلامي؟ هذا ومنها أن شيخي يفرح بمن له في العالمين يمدح. ما كان والرحمن هذا طبعه، فكم أتان زجره وقمعه. إذا مدحناه بما فيه وما يرضى بمدح، الطبع خير العلماء. وأنه يا صاحبي يقول أن الذي يقوله الرسول معظمه وحي وحتما لم نره قال بهذا القول جزما أو يره بل قال يا ذا إن كل السنة وحي من المولى عظيم المنة لا يقبل النصيحة من أحد وذا افتراء والإله الصمد فما عرفنا الشيخ إلا منصفا وقابلا للنصح دون ما خفا وأنه فظ غليظ وشديد وذا كلام لم يقل به رشيد بل شيخنا سهل قريب لين وذا نراه واضح وبين لكنه لله دوما يغضب وناصح معلم مؤدب وأنه يلزم بالتقليد له وذا ورب شيخنا ما فعله بل يكره التقليد والتعصبا ومن يقل بغير هذا كذبا وغير هذا من فراء وشبه لعرفات البرمكي ذي السفه تمت بفضل الله ليلة الأحد أبياتها 50 بيتا في العدد وكان هذا في جمد الأولى 10 و2 فضل المولى وفي الختام أسأل المولى العلي بفضله للأجر أن يكتب لي والحمد لله على الختام كما بدأنا أول النظام كتبها أبو عمران العاصم بن أحمد البيطار العتمي.